والقول فيه كالقول في الدليل الأول. والدليل الثالث قوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. ففي الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بشهادة الله عز وجل له، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بإثبات شهادة الله له أنه رسوله الذي أرسله إلينا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته بالسر والجار مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، فقال: ما معنى أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. انتهى كلامه. ومعنى قوله التصديق الجازم أي المنعقد بلا تردد، أي المنعقد بلا تردد، فهو ثابت راسخ في القلب، فهو ثابت راسخ في القلب. وجرى في كلام جماعة من أهل السنة إذا ذكروا التصديق أن يقرنوه بالجزم لأنه أكمل، وجرى في كلام جماعة من أهل السنة إذا ذكروا التصديق أن يقرنوه بالجزم لأنه أكمل، فهو ليس تصديقا مجردا قد يذهب مع أي وارد، بل هو تصديق مستقر ثابت. وأشار المصنف إلى استقراره وثبوته بقوله: من صميم القلب، أي من أصله. فأصل الصميم المجموع المنضم بعضه إلى بعض، فأصل الصميم المجموع المنضم بعضه إلى بعض. وأشد القلب اجتماعا أصله وسويداؤه الداخلة فيه. ويتم هذا التصديق القلبي بمواطأة قول اللسان، بأن يشهد العبد بلسانه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف تفاصيل ذلك التصديق فقال: فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام إلى آخر كلامه. وهذه الجملة المنثورة من التفاصيل يمكن ردها إلى المعنى المشهور الذي ذكره ابن تيمية الحفيد ومحمد بن عبد الوهاب عند بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله، أنها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فالجملة المختصرة المذكورة تجمع شتات الكلام الذي سرده المصنف رحمه الله في بيان تفاصيل التصديق بشهادة أن محمدا رسول الله. وأيسر من هذا وذاك أن تعلم أن معنى شهادة أن محمد رسول الله هو إثبات الرسالة له، أن معنى شهادة أن محمدا رسول الله هو إثبات الرسالة له. فإذا قال القائل وأشهد أن محمد رسول الله، أي أثبت الرسالة في هذه الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومقتضاها إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة، ومقتضاها إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة، فإن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، فإن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله بالتوحيد، فطاعة الله بالتوحيد، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات كونه رسولا في هذه الأمة، بإثبات كونه رسولا في هذه الأمة. وطاعته صلى الله عليه وسلم نوعان، وطاعته صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما طاعته في الحكم الخبري بالتصديق، طاعته في الحكم الخبري بالتصديق، والآخر طاعته في الحكم الطلبي، طاعته في الحكم الطلبي باتباع الأمر والنهي، باتباع الأمر والنهي، فيتبع الأمر بفعله والنهي بتركه، فيتبع الأمر بفعله والنهي بتركه. وما ذكره المصنف رحمه الله في بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمته، وهو قوله وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، أصله في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لقد تركتكم على البيضاء أمرها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده حسن، رواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده حسن. والبيضاء صفة لموصوف محذوف، والبيضاء صفة لموصوف محذوف في الحديث، قدره أهل العلم بالمحجة، قدره أهل العلم بالمحجة أي الطريق، ولم يثبت ذلك في شيء من ألفاظ الحديث النبوي، ولم يثبت ذلك في شيء من ألفاظ الحديث النبوي. فنسبة ذلك في الحديث بقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، خطأ. فلا أصل لهذا اللفظ في هذا الحديث، وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما شهر في كلام العلم في كلام أهل العلم، ثم أدرج في هذا الحديث توهما أنه من ألفاظه، وهذا يقع كثيرا في ألفاظ الحديث النبوي. فمنه ما يذكره كثير من أهل العلم، ومنهم بعض حفاظ أهل الحديث كابن كثير أن في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. فهذا الحديث فيه جملة ليست من الحديث النبوي. أي الجمل؟ وهي قوله: التوبة تجب ما قبلها. فهذا لا أصل له في الأحاديث النبوية، وإنما يوجد معناه في أحاديث. وأما الحديث المذكور فهو في صحيح مسلم بلفظ: الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. وأما ذكر التوبة بهذا اللفظ في هذه الحديث جملة أو في جملة منفردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تجب ما قبلها، فهذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. لما ذكر المصنف ما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استكمل ما يتعلق بها بعد بيان دليلها ومعناها بالسؤال عن شروطها، فقال: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ ثم أجاب عنه فقال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. ومثل هذا الجواب يسمى في علم البديع من اللف والنشر المشوش، فإنه سأل أولا عن شروط شهادة أن محمدا رسول الله، ثم أجاب عن هذا أولا أم ثانيا؟ ثانيا. وسأل ثانيا: هل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ ثم أجاب عنه أولا فقال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين. فباين بين السؤال والجواب بالتقديم والتأخير فيهما، ويسمى هذا لفا ونشرا مشوشا. والمراد منه إيقاظ المتعلم، والمتلقي للكلام، بأن ينتبه إلى ما يلقى إليه منه، فإن الكلام إذا جاء على وفق ما يلقى دون تقديم أو تأخير ربما سهت النفس عن بعض ما ذكر فيه، فإذا قدم أو أخر مع تفاوت المقام بين سياق الكلامين كالواقع هنا في السؤال والجواب، انتبه السامع له فوعى ما ألقي إليه. فأما ما يتعلق بشروط شهادة أن محمدا رسول الله، فإنه ذكر أن شروطها هي شروط الشهادة الأولى، فشروط شهادة أن محمدا رسول الله هي الشروط السبعة المتقدمة في شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وتقدم بيانها. وأما ما يتعلق بقبول الشهادة الأولى بدونها، فأخبر المصنف

والآخر أرجو أن تعفوني من السلام عليكم، فإن السلام يحصل بتسليم كل مرة في أول الدرس، فأنا أسلم على جميعكم لا مجموعكم. مش الفرق بينها؟ جميعكم يعني واحد واحد لا مجموعكم. ولذلك أنا عندما أتكلم في الدرس ألاحظ الأخ اللي جالس هناك عند العمود لأنه حاضر في مجلس الدرس، فله حق الملاحظة في هذا الدرس، وأنتم تردون بالتسليم فتكونوا قد سلمتم علي، وفي غير ذلك تأخير لي ولكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.